أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا من الأسئلة هذا سائل يقول: قرأت في بعض الكتب أنه يجوز التوكيل عند العجز في أجزاء الحج وبعض أفعاله، فهل هذا صحيح؟ الذي دلت عليه السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة هو جواز الاستنابة في الرمي فقط، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. فالاستنابة في بعض أفعال الحج وفي أجزائه إنما وردت في الرمي فقط، وأما الطواف والسعي فلم يرد. فإذا كان الإنسان عاجزا عن الطواف أو السعي فإنه يطاف به ويسعى به. ويدل على أن الاستنابة في الطواف والسعي لا تشرع حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة ومات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بإكمال النسك عنه مع أنه معذور. والعبادات مبناها على التوقيف، والأصل أن العبادة يفعلها الإنسان بنفسه، ولم يرد كما تقدم لم يرد التوكيل في غير الرمي. وأما قول الفقهاء رحمهم الله من الحنابلة ومن غيرهم يصح أن يستنيب في نفل الحج وبعضه، فالمراد بالبعض هنا رمي الجمار، لأنهم رحمهم الله صرحوا أن العاجز عن الطواف والسعي يحمل ويطاف به، ولم يقولوا إنه يوكل أو يطاف عنه، فلم يصرحوا رحمهم الله بجواز الاستنابة إلا في رمي الجمار فقط.